واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. الأستاذ عنده غزاء ووفاة جد خالة والدته يدعو لها بالمغفرة والرحمة. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم أسكنها الجنة مع الأبرار وألحقنا بها يا رب العالمين صالحين مؤمنين مستقيمين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول من هذا واذكر في كتاب إبراهيم، أليس الله أوحاه إلى رسوله ومصطفاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام الله، كيف وصل إلينا؟ لما لا نحمد الله؟ الحمد لله الحمد لله أن وصلنا كلام الله ونسمعه ونقرأه ونعمل بما فيه. وحرمت منه البلايين البلايين، ما سمعوا كلمة لله ولا عاصوا الله ولا آمنوا به ولا عبدوه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يقول الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وامكر في الكتاب، أي في القرآن العظيم، هذا كتاب كتاب الله، اذكر في هذا القرآن الذي أنكره وكذب به المكذبون وادعى أنه قالوا شعر وقالوا وقالوا، هذا الكتاب العظيم اذكر فيه إبراهيم. من إبراهيم؟ العرب كالعجم الكل يعرفون أن إبراهيم نبي محمود مشكور مطاع، لا يوجد من يكرهه أو يبغضه أو لا يريد أن يتبعه، والمشركون في العرب يؤمنون بهذا ويعتزون بنسبتهم إلى إبراهيم كاليهود والنصارى. أذكر في الكتاب لهم إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إنه أي إبراهيم كان صديقا كثير الصدق نبيا من الأنبياء، صديق كثير الصدق في أقواله في أفعاله في معتقداته في أعماله كلها صدق. ومن أحب منكم أن يبصر بهذا الوصف الأول لا مانع، أما أن تكون نبيا فلا، لا أغلق هذا الباب، إذ جعل الله نبيه مصطفى خاتما للنبيين فلا نبي بعده، وكل من ادعى النبوة بعده فهو كاذب ويجب أن يؤدب ويلعن. أما كونك ترغب أن تكون صديقا فالباب مفتوح، من منكم يرغب أن يكون صديقا؟ كلنا. يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق الزنوك، حافظوا عليه لا تتركوه لا تتخلوا عنه أبدا، الزنوك في اعتقاداتكم وفي أقوالكم وفي أفعالكم، الصدق عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر أي إلى الجنة. عليكم بالصدق الزنوه ولا تفارقه أبدا وليكن وصفا من صفاتكم. فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. إذا فإن الصدق يهدي إلى الخير إلى عبادات الله وطاعته والتقرب إليه وكل الفضائل وكل الصالحات. والبر من شأنه أنه يهدي إلى الجنة. والله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. إذن عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال المرء أو الرجل أو الآدمي يصدق ويتحرى الصدق ويطلبه في كل حياته حتى يكتب عند الله صديقا. واسمحوا لي لعلكم تقتدون وتعرفوا أن هذا واجب. والله ما أعرف أني كذبت منذ الصبا إلى اليوم كذبة واحدة إلا إذا كنت فيه. ما أذكر أبدا أنني كذبت. وهذا من توفيق الله ومن باب تحري الصدق وطلبه. أطلب الصدق وتحراه حتى تصبح صديقا. ما تستطيع أن تكذب. الذي استنصر بالصدق ما يقوى أن يكذب. ألف الصدق اعتاده ما يقوى. والذي ما لازم الصدق ما يستطيع يكذب. إذن عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال المرء يصدق زيد ويتحرى الصدق ويطلبه في كل حياته حتى يكتب عند الله صديقا. إذن إن شاء الله إننا من الصديقين. وهو موكب المواكب عرفتموهم مواكب الجنة. قال تعالى فيهم ومن يطع الله والرسول فأولئك أي المطيعون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والمواكب الأربع فقط موكب النبيين ما نطمع فيه والباقي ممكن. أولا أطيع الله والرسول. لا تعصي الله والرسول وأنت تعرف أن هذا من معصية الله ورسوله اعتقادا قولا أو عملا. وأبشر فإن من يطع الله والرسول يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالنبيون من اختارهم الله ونبأهم أوحى إليهم. وهذا من يطمع فيه المؤمن لو عبد الله الليل والنهار. لكن كونه صديق ممكن وإلا إي والله من الليلة إذن على الصدق وتحراه ووصل ذلك تكتب صديقه ولا حاجة. الشهداء وقد علمتم أن لا جهاد اليوم فكيف تكون الشهادة. لا جهاد اليوم لماذا؟ لأن المسلمين لا إمام لهم يجاهد بهم الكفار والمشركين. وكم كتبنا استغفر الله وكم كتبت من أنا سهلوك الناس بإذن الله وعوني كتبت في الدولة الإسلامية في التوجيهات في الرسائل وقلت لما لا يجتمع رؤساء الدول الإسلامية 44 دولة في الروضة الكريمة الشريفة. ما يمنعهم مسافات بعيدة كانت بعيدة نعم على الإبل والدواب والسفن. أما اليوم ساعة واحدة وهم مجتمعون في الروضة ساعة واحدة فقط وقد حضروا. يجتمعون في الروضة ويبايعون إمام المسلمين الذين شاهدوا تطبيقه للشريعة في بلاده وصيانته للإسلام والدعوة إليه خادم الحرمين يبايعونه إماما للمسلمين. ما الذي يضرهم؟ يصابون بالحمى بالجوع تعلمهم أبراصهم. اسألكم بالله مما يخافون. بايعنا إمام المسلمين. ومع هذا أيضا ما عندنا علماء يستطيعون أن يبينوا الشريعة للعالم الإسلامي فنقول 40 يوم فقط يوضع دستور إسلامي من قال الله قال رسوله وما رأوا أئمة الإسلام مالك والشافعي وأحمد أبو حنيفة ويقدم لكل بلد مكتوب دستور طبقوه. أصبحنا علماء كلنا. وإن قلت كيف والله لقد كتبت هذا الدستور المأخوذ من كتاب السنة وبعثنا به إلى الحكام وأعرضوا عنه والله لو طبق في أي بلد لاستنار وعز وكمل وطاب وطهر. ولا التفت إليه. إذن فما دام المسلمون لا إمام لهم كيف يكون الجهاد؟ أسألكم بالله ما تعرفون ما يكون. والشاهد عندنا من لم يستطع الجهاد لأنه غير موجود موجود باب للجهاد. ما هو؟ يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذا تحرمون منه لما؟ تسأل الله منازل الشهداء. اللهم اجعلني من الشهداء في صلاتك في سجودك في دعائك وربي يجعلك من الشهداء وإن مت على فراشه. ثالثا الصالحون موكب الصالحين. من هم الصالحون؟ كنا نعرف أنهم سيد عبد القادر سيد البدر سيد فلان فلان هؤلاء هم الصالحون. فبهتم هكذا من أندونيسيا شرقا إلى موريطانيا غربا. من هم الصالحون لله؟ الذين ماتوا ودفنوا وبني على قبورهم القباب ووضعت السرج وما لا يسمونهم والصناديق وعليها أذور حرير. تصدقون الشيخ بهذا ولا؟ والله العظيم هكذا من أندونيسيا لموطن هذا والعالم الإسلامي عربي عجمي ما يعرفون ولي في الشارع أبدا ولا في البستان ولا في المسجد. لا الولي من مات وبني على قبره ووضع تابوت من خشب على قبره وسرج يوم الخميس والاثنين. تنسون هذه؟ لا تنسى. من دعاهم لهذا؟ الإمام مالك أحمد الشافعي. من؟ العدو الثالوث الأسود المكون من المجوسية واليهودية والصليبية. تعاون الثلاثة على محو الإسلام وهذه. وذلك لما علمتم اليهود كانوا يحلمون بالدولة اليهودية والمملكة الإسرائيلية. لما كان الإسلام ضدهم جنوا وأصيبوا بالمرض وبحثوا كيف يفعلون على تحطيم النساء. أما صار ما ينطلع الفجر وانتشر الإسلام في غرب أوروبا خافوا. إذن هيا نضرب هذا الإسلام وإلى ما تبقى مسيحية ولا صليبية. المجوس أسقط عرشهم وحطمه عرش كسرى. كيف ينتقمون؟ وبدأت الفتنة والله من عهد الصحابة. من قتل عمر فيه هذا؟ أليس مجوسي؟ من ضرب هذا؟ أليس اليهود؟ علمنا علم الله. فلهذا السر في أنهم حصلوا الولاية في الموتى، ما هو السر يا فقهاء؟ الجواب حتى يستبيح المسلمون فروج نسائهم ودماء أموالهم وأعراضهم. ما تفقهون هذا الفقه؟ الولي ما يستطيع مؤمن أن يؤذيه بكلمة أو بنظرة. من آذى لولي فقد آذنته بالحرب، الله تعالى يقول. لو اعترفنا بأننا أولياء بصدق ما بقي من يظلم ولا يكذب ولا يفجر ولا ولا، ولو عشنا مئات سنة ما تؤذينا ولا فجور ولا ظلم ولا اعتداء ولا ولا، لأننا نفجر مع من؟ الموت ولي أو بنته، كيف تفجر بها؟ هذا المال مال من؟ مال ولي الله، كيف تسرق أو تأكله أو تكذب عليه؟ هذا ولي الله، كيف تخونه أو تغشه؟ ما يكون هذا ولن يكون. ومن ثم سلب الولاية من المسلمين ووضعوا في الموتى ليبقى المسلمون بلا خوف من الله. شاع الزنا ولا لا؟ شاع الربا ولا لا؟ شاعت السرقات والخيال الكذب ولا لا؟ والغش والخداعات ولا لا؟ يخدعون ويسرقون ويفضون بنساء من واموال من؟ اليس بالمؤمنين؟ كيف هم يعلمون ان الله يقول من اذى لولي فقد اذنت بحرب؟ اذا فحصوا الولايه في الموتى. انقلوا هذا العلم وبلغوا. وقد قلت لكم غير ما مر قبل 80 سنة او 70 سنة، لو تدخل لعاصم من عواصم العالم الاسلامي وتلقى اول رجل وتقول من فضلك دلني على ولي في هذه البلاد وانا جيت من بلاد بعيده لازوره، والله ما يقودك الا الى غايه، الا الى قبر، ولا يفهم ان في البلد ولي. لو كان يفهم لقال انا ولي الله، مرحبا بك، يقوده الى قبر. والان الحمد لله انتشر العلم وانحصرت الولاية ايضا في الاحياء، بعض حصر فقط. والشاهد عندنا في الصالحون من هم؟ هم اولياء الله الذين ادوا حقوق الله كاملا وادوا حقوق عباده كاملا. من أراد أن يكون صالحا كيف يفعل؟ يؤدي حقوق الله الواجبة عليه، يفعل الواجبات ويترك المحرمات، هذا حق الله. ويؤدي حقوق العباد إذا لزمه حق من عباد الله يعطيه حقه، والله لا يكون عبدا صالحا. هؤلاء هم الصالحون. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذن واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقد علمتم يا أهل الدرس بأن معنى إبراهيم الأب الرحيم، بلغوا معنى إبراهيم أب رحيم، بالعبرية أب رحيم. الأب الرحيم من هو؟ إبراهيم. وحقيقة كان أبا رحيما. ومن هنا لغلبة الرحمة عليه واتصافه بها ابتلاه الله بذبح ولده. لا إله إلا الله. لما كانت الرحمة غالبة عليه لا أرحم منه في الناس، إذن فابتلاه الله وامتحنه بأن يذبح إسماعيل. أوحى إليه أن يذبح إسماعيل طفل لم يبلغ الحلم فخرج به من مكة إلى منى حيث تعرفون منى وهي مكان إراقة الدماء. إذن وكله للجبين والمدية في يده وناداه الله يا جبريل نادي أي يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك المحسنين. خذ هذا الكبش الأملأ وترك إسماعيل. الله أكبر. أرأيتم لما كان أبا رحيما امتحنه الله في الرحمة فجلت الرحمة وإلى لا ما تستطيع أن تقول إبراهيم ما كان رحيما فابتلاه الله بأصعب موقف. واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا اذكره إذ قال لأبيه آزر أبوه اسمه آزر من أي الديار البابليين إذ قال لأبيه يا أبتي ما قال يا أبي يا أبتي كلمة لطيفة زيدت هذه السبب لها يا أبتي يا والدي لما تعبد ما لا يسمع لا يبصر. إذ كان آذى رئيس المشركين وكان إمامهم والمشركون يعبدون الأصنام كالناسي صنعوها وادعوا أنها الآلهة وأنهم يعبدونها يستشفعون بها إلى الله خالق العالم ومدبر الكون. فاسمع كيف دعا والده فلندعو نحن أيضا أولادنا وآباءنا وزوجاتنا وأمهاتنا يا أخي يا بني يا أبتي لما تحلق وجهك يا فلان لما ما تسطرين وجهك يا بنيتي لا ترفع صوتك ولكم كإبراهيم أليس أسوتنا؟ لا يا أبتي ما قال يا صلوك يا طاغية يا جبار يا كافر قال يا أبتي يرق قلبه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر تعبد صنما لا يسمع كلامك لو تناديه يا سنة بأعلى صوتكم ما يسمع وهو يعرف أنه والله ما يسمع ولا يبصر أيضا ما له عينان وإن كان له عينان صناعيا ما يرى ولا يبصر شيئا ولا يغني عنك شيئا لا يتروى عنك مرضا ولا خطرا ولا أداء ولا ينفعك بطعام ولا شراب ولا كساء ولا أبدا ولا يغني عنك شيئا. هذه دعوة التوحيد وإلى لا إمامها إبراهيم عليه السلام يا أبتي لما تعبد لأي شيء تعبد ما لا يسمعك ولا يبصرك ولا يغني عنك شيئا لو أصابك ما أصابك ما تمتد يده إليك لينقذك أبدا ولا يمد يده ليعطيك درهم ولا ريال ولا يعني كذا. يا أبتي ناداه مرة ثانية يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك أنا ما دعوتك عن جهل دعوتك عن علم أوحى الله إلي وعلمني علما منه أنه لا يعبد إلا الله ولا يتقرب إلا إلى الله فكيف تعبد أنت أصنام وأحجار عن جهل لأنه لا علم لك ما عندك علم أبدا. والجاهل يجب أن يقلد العالم وإلا الجاهل ما ينبغي أن يصرها على المعصية والفساد والشر وهو جاهل لكن العالم عنده علم أن هذا يضر أن هذا ما ينفع أن هذا عواقبه سيئة أن هذا يجلب كذا وكذا إذن هذا يطاع ويتبع. إبراهيم يقول هذا كلام يا أبتي قد جاءني من العلم ما لم يأتيك أنت ما عندك علم جاهل بهذا وأنا على علم فاتبعني فاهتدي وتغفل وتكمل فاتبعني أهدك صراطا سويا اتبعني فيما أقوله وفيما أعبد الله به وفيما أدعو إليه لا تبتعد عني، امشي ورائي تنجو وتسعد، اهديك الى صراط مستقيم، تنجو من عذاب الدنيا وعذاب الاخره، وتكمل في ساعات الدارين وتسعد. يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني، يجب علينا ان نتبع العلماء. يا عباد الله يجب علينا ان نتبع العلماء، اذا كنا غير عالمين فمن كان عالما فهو عالم لا يخالف العالم فيما يقول، فهو يدعو بما يدعو اليه ويعمل بما يعمل، لكن الجاهل الذي لا علم له يجب ان لا يرد قول العالم ويصر على جهله وخطا. وهذه دعوة إبراهيم وإلى لا، إني قد جاءني من العلم ما لم يجئك أنت، ما لم يأتيك، إذا فاتبعني أهديك إلى أين؟ إلى صراط طريق مستقيم سوي حتى تسعد في الدنيا وتكمل وتسعد في الآخرة وتكمل. هذا الصراط ما هو؟ دلون عليه، إنه والله للإسلام، والله إنه للإسلام، لأن الإسلام إسلام القلب والوجه للرب بالإيمان والطاعة بفعل الواجبات وترك المنهيات، هذا هو الصراط المستقيم بابه في الجنة. أهديك صراطا سويا معتدلا مستقيما، ما في الانحرافات والإيجازات، هذا دين الله، دين آدم من بعده إلى اليوم، وهو الإسلام، لأنه إسلام القلب ووجه لرب تبارك وتعالى بالإيمان والطاعة، والطاعة فعل المأمورات وترك المنهيات. مرة ثالثة، يا أبتي ما مل ولا سعيد، يا أبتي لا تعبد الشيطان. وهل كان الشيطان يتمثل له ويمشي وراءه ويعبده؟ لا أبدا. اعلموا أن كل من عبد غير الله فقد عبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي دعا إلى تلك العبادة وحسنها وزينها ورغب فيها وشجع عليها، فالمعبود ما هو صنم بل هو الشيطان. وكلمة إبراهيم صدقها الله ولا لا؟ يا أبت لا تعبد الشيطان، الشيطان هو الذي يعمر بالزنا واللواط والفجور والخيانة والكذب والإجرام على أنواعه، إذا طاعته عبادة له. عبد الشيطان الفساق والفجار، ما عبد الرحمن، عبد الشيطان، إذ هو الذي زين لهم ذلك وحسنه ودعاهم إليه ورغبهم فيه وحذرهم ايضا من خلافه. وهكذا المعبودان الله والشيطان فقط، المعبودان في الارض الله جل جلاله والشيطان. الله من امن به واطاعه وعبده، والشيطان من تجاهل عنه واتبعه وانقاد له وعصى الله وعبد غير الله فهو عابد الشيطان، ما هو لذلك الصنم او ذلك القبر. ومضت على امتنا الاسلاميه فتره طويله يعبدون القبور، يعبدون الاولياء بالدعاء بالاستغاثه بالذبح لهم بالنذر لهم بالحلف بهم بالعكوف على قبورهم الساعة والساعات بل الليل والليالي، وهم يقولون نتوسل بهم إلى الله، يعبدونهم بأمر الشيطان ووحيه، ويزين لهم ذلك ويقول أنتم تتوسلون إلى الله وتستشفعون بأوليائي لأنكم تعبدونهم. فهمتم؟ هذه قرون مضت من اندونيسيا الى موريتانيا حتى في المدينة النبوية، يعبدون الاولياء بدعائهم بالاستغاثة بهم بالنذر لهم بالحلف بهم ويقولون نستشري فقط بهم. أطعتم من أمركم بدعائهم والذبح والنذر لهم والحلف بهم؟ أليس الشيطان هو الذي أمركم؟ أمركم مالك أو أحمد أو الشافعي أبو حنيفة أو عالم العلماء؟ والله ما كان. من أمر؟ الشيطان. زين تلك العبادة وحسنا ليعبدوا الشيطان فعبدوه. والحمد لله الذي نجانا وطهرنا وصفانا وما بقي بيننا من يقول يا سيد فلان المدد المدد أبدا، ولا من يحدث حتى بحق فلان فلان. هذا نتيجة العلم وإلا لا؟ العلم شاء الله أن ينتشر العلم في العالم. يا أبتي لا تعبد الشيطان. لماذا يا إبراهيم؟ علل. إن الشيطان كان للرحمن عصيا، عاصيا كبير العصيان. ما عصى الرحمن، ما أمره بأن يسجد لآدم فأبى، فمسخه الله، فأصبح مهمته أن يصف عباد الله عن دعوة الله وعن عبادة الله حتى يكونوا كلهم مثله في الجحيم. إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي، هذا النداء الرابع أو الخامس. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. الإمام ابن جرير يفسر أخاف بمعنى أعلم، ويصح هذا وذاك، وعلى الخوف أظهر. إني أخاف إن أبقيت على عباد الأصنام وأصرت عليها أن يمسك عذاب من الرحمن في الدنيا أو في الآخرة، وحينئذ تكون للشيطان وليا. وقد قلنا وعرفنا كل من يطيع يعصي الله ويطيع الشيطان أصبح ولي للشيطان. ولي الله من هو المؤمن التقي وإلى لا؟ عدو الله من هو الكافر الفاسق وإلى لا؟ إذن من عبد الشيطان كان الشيطان وليه، ويكون ولايين في جهنم يجمعون فيها. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. سبحان الله، إبراهيم أب رحيم لنا حتى إذا بكى يذكر الرحمن. عذاب من الرحمن، ما قال من الجلال والإكرام ومن عزيز الجبار، من الرحمن. يرغب في دعوة إلى الله فتكون للشيطان وليا والعياذ بالله تعالى. نضع إلى الله أن نكون أولياء للشيطان، أي لا نطيع ونعصي الله عز وجل، بل نطيع الرحمن ونعصي الشيطان لنكون أولياء للرحمن لا أولياء للشيطان. معاشر المستمعين اسمعوا شرح الآيات في الكتاب. يقول المؤلف: هذه بداية قصة إبراهيم الخليل عليه السلام مع والده آزر عليه لعائن الرحمن. قال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر يا نبينا في الكتاب، أي في القرآن الكريم، إبراهيم خليلنا، إنه كان صديقا أي صادقا في أقواله وأعماله، بالغا مستوى عظيما في الصدق، نبيا من أنبيائنا، فهو جدير بالذكر في القرآن الكريم ليكون قدوة صالحة للمؤمنين. واذكر إذ قال لأبيه آزر: يا أبتي لم تعبد، أي تسأله بالدعاء والتقرب بأنواع القربات، ما لا يسمع ولا يبصر من الأصنام، أي لا يبصرك ولا يسمعك ولا يغني عنك شيئا، أي لا يتبع عنك ضرا ولا يجب لك نفعا، فبأي حاجة لك إلى عبادته؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم، أي من قبل ربي تعالى، ما لم يأتك أنت فاتبعني فيما أعتقده وأعمله وأدعو إليه، أهدك صراطا سويا أي مستقيما يفضي بك إلى السعادة والنجاة. يا أبتي لا تعبد الشيطان، أي بطاعته فيما يدعوك إليه من عبادة غير الله تعالى، من هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تعطي ولا تمنع. إن الشيطان كان للرحمن عصيا أي عاصيا أمره فأبى طاعته وفسق عن أمره. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن إن أنت بقيت على شركك وكفرك ولم تتب منهما حتى مت فيمسك عذاب حتى مت فيمسك عذاب من الرحمن فتكون أي بذلك للشيطان وليا أي قريبا منه قربا له في جهنم فتهلك وتخسر. واضح معنى الآيات؟ الحمد لله. هداية الآيات أولا تقرير التوحيد بالدعوة إليه، تقرير التوحيد عرفنا بالدعوة إلى التوحيد. ثانيا كمال إبراهيم بذكره في القرآن الكريم. ثالثا بطلان عبادة غير الله. رابعا عبادة الأوثان والأصنام، وكل عبادة لغير الله تعتبر عبادة للشيطان لأنه الآمر بها والداعي إليها. وصلى الله على نبينا